إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله، لم يزل واحدا أحدا، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اختار من شاء إلى سبيل الاستقامة والهدى، وقضى على بعض الناس بالضلال والردى، وهو العليم بخلقه الحكيم في قضائه وقدره، فلا يظلم ربك أحدا. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، أشرف متبوع وأفضل مقتدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلاةً مستمرةً على مر الزمان أبدا، وعلى من تبعهم بإحسان وسلك سبيلهم واقتفى. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، اتقوا الله تعالى واستقيموا على طاعته واستغفروه ولا تكونوا من الغافلين. أيها الإخوة، مما أمرنا الله سبحانه به الاستقامة. قل إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال صلى الله عليه وسلم، وقال الله جل وعز لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك، ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير. فهذا أمر له عليه الصلاة والسلام ولجميع أمته. قال ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية: ما أنزل الله على رسوله في جميع القرآن آية كانت أشد عليه من هذه الآية. ولهذا جاء في سنن الترمذي أنهم قالوا: يا رسول الله، قد أسرع إليك الشيب، فقال: شيبتني هود وأخواتها. قال الحسن البصري: لما نزلت هذه السورة، أي سورة هود، شمر النبي صلى الله عليه وسلم فما رؤي ضاحكا. إن الاستقامة كلمة جامعة تعني تحقيق التوحيد وإخلاص العمل وفعل الواجبات وترك المحرمات خوفا من الله ورجاء لثوابه. ولهذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. وقال علي وابن عباس رضي الله عنهما: استقاموا أدوا الفرائض. وقال الحسن البصري رحمه الله: استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. الاستقامة هي حقيقة السداد، وهو الإصابة في جميع الأقوال والأفعال والمقاصد. قال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم. فجمع في هذا الحديث مقامات الدين كلها، فأمر بالاستقامة وهي السداد والإصابة في النيات والأقوال والأعمال. فالمقاربة وهي أن يقربوا من الاستقامة، وهي أن يقربوا من الاستقامة بحسب طاقتهم، فإن لم يحصل فما ثم إلا التفريط والإضاعة والتلون، كما قيل: كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل. أيها الإخوة، تكمن ضرورة الاستقامة في حاجة الإنسان إلى أن يستمر على معرفة ربه وطاعته وعبادته منذ استنار قلبه بالإيمان وحتى يموت. قال ابن تيمية رحمه الله: إن أهم ضروريات الحياة للإنسان هدايته إلى الصراط المستقيم، وتعريفه بربه وبرسوله وبكتابه، وإن حاجة الإنسان لذلك أشد من حاجته إلى الطعام والشراب، لأنه إن عدم الطعام والشراب غاية أمره الموت، والموت لا بد منه، فإن كان ممن هداه الله فإلى الجنة وهي خير له من الدنيا، وإن كان قد حرم الهداية فهو الخسران. ولما كانت حاجته إلى الهداية بهذه المثابة، فإن الله قد أوضح له الطريق وأقام له الدليل ويسر له ذلك كما يسر له الهواء والماء والطعام، فأقام له أدلة وجود الله وأدلة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدلة صحة نزول القرآن من عند الله تعالى. أيها المسلمون، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة والاستمرار عليها، فهذا من أسباب الغفران والرحمة، فهذا من أسباب الغفران والرحمة وسعة الأرزاق وظهور البركات. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ولقد طلب سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه كلاما جامعا لأمر الإسلام كافيا لا يحتاج بعده إلى غيره، فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. وعند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه: قلت يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. قال ابن رجب رحمه الله: الاستقامة هي سلوك الطريق المستقيم، وهو الدين القيم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرة، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك. فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين كلها. أيها المسلمون، إلزموا طريق الاستقامة لتفوزوا بالرحمة والكرامة في جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عن رفاعة الجهني رضي الله عنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالكديد أو بقديد حمد الله وقال: أشهد عند الله لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقا من قلبه، ثم يسدد: إلا سلك في الجنة. رواه الإمام أحمد. ومعنى يسدد أي يستقيم، وقوله إلا سلك في الجنة أي دخلها وسلك فيها. أيها المسلمون، من أهم أسباب الاستقامة أن يصلح الإنسان قلبه، فالقلب ملك الأعضاء، فمتى استقام القلب على معرفة الله عز وجل وخشية الله وإجلاله ومهابته ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض عما سواه، استقامت الجوارح كلها على طاعته. وأعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان، فإنه ترجمان القلب والمعبر عنها. ولهذا جاء في الحديث: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فعلى الحازم أن يحذر غاية الحذر من كل ما يبطل الحسنات، كتضيع الأوقات في المحرمات وإهمال الصلوات والحسد والرياء والعجب بالعمل وغيرها من السيئات. كيف يرضى عاقل لنفسه أن يفلس بعد الغنى، يجمع الحسنات ثم يفرقها هنا وهناك؟ تأمل رعاك الله، لو أعطيت ملايين الريالات بما أسلفت من أعمال صالحة في رمضان وفي غيره، فلا أشك أنه لا يمكن أن تبيعها بذلك ولو بملء الأرض ذهبا، فكيف إذن توزعها بدون مقابل بظلم هذا وأكل مال هذا وسوء الظن بهذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، رواه مسلم. وإذا كان الجادون ينتهزون مواسم الطاعات ليتزودوا بالأعمال الصالحات، فليس معنى هذا أنه ما إن تنتهي هذه المواسم حتى يضيع المسلم ما جمع من الحسنات ويخيم عليه الكسل والقعود عن الخيرات فينقطع عن صلاة الجماعة ويهجر كتاب الله ويعاود الذنوب والمعاصي التي تاب منها في موسم الطاعة، بل عليه أن يواصل الخير بدون ملل قبل انقطاع العمل بنزول الأجل، فأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ولا ريب أن من صام رمضان ثم قضى ما عليه إن كان عليه قضاء ثم احتسب وصام ستا من شوال فهو ممن رغب في طريق الاستقامة وزيادة العمل الصالح، قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. اللهم وفقنا لطاعتك والاستقامة على دينك. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن عبادة الله عز وجل والاستقامة على دينه ممتدة في حياة المسلم الحازم إلى الممات، كما قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فمن يستشعر هذا ويعلم أنه سيغادر هذه الدنيا عن قريب، فحق عليه أن يبادر اللحظات ويستغرق جميع الأوقات في طاعة الله سبحانه، كما كان أهل الاستقامة يفعلون ذلك. كان أبو مسلم الخولاني رحمه الله لا يفتر من ذكر الله، فرآه بعض الناس فاستغرب حاله فقال لأصحابه: أمجنون صاحبكم؟ فسمعه أبو مسلم وقال: لا يا أخي، ولكن هذا دواء الجنون. وكان أحمد بن حرب إذا جلس بين يدي الحجام ليحفي شاربه لا يفتر من تسبيح الله واستغفاره، فيقول له الحجام: أسكت قليلا، فيقول: أعمل أنت عملك وأنا في عملي. فلربما جرح شفته ولا يعلم. وكان الجنيد رحمه الله كثير العبادة والتهجد والقراءة، وكان يقول: والله لو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمال البر ذرة إلا أن يحال بي دونها. فهكذا فليكن المسلم يسدد ويقارب ويجاهد نفسه ويقوم على محاسبتها عند كل عمل وبعد كل عمل. وفي هذا ولهذا يحصل له ثواب المستقيمين، وهذا يظهر للمؤمنين في الدنيا قبل الآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. اللهم اجعلنا ممن استقام على طاعتك، اللهم اجعلنا ممن استقام على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاك على ذلك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا حي يا قيوم، يا ناصر المستضعفين، يا ذا الجلال والإكرام، يا من بيده ملكوت كل شيء، نسألك فرجا من عندك قريب لإخواننا المسلمين في سوريا وفي بورما وفي كل مكان. اللهم اجعل لكل مهموم ومغموم ومكروب من المسلمين فرجا ومخرجا. اللهم فرج هموم المسلمين في كل مكان، اللهم فرج همومهم وغمومهم، واقض ديونهم، ويسر أمورهم، وفك أسراهم، وعاف مبتلاهم، وأغن فقراءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ثبتهم على دينك، اللهم ارزقهم الفقه في الدين يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.